الجنة من فاكهة الدنيا أو فاكهة الدنيا من فاكهة الجنة إلا الاسم وفقط، إلا الأسماء وفقط. فتخيل بقى، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. ياه، يطلب بقى تفاحة تاني يقول أيوه، داخلين عليه بقى بشكل تاني وبلون تاني وبتاع. فهو ده التفاح ده، يعني ده زي اللي أنا أكلته قبل كده. فيبدأ يدوق يلاقي طعمه أجمل من اللي قبله، يلاقي طعم تاني، ويلاقي حتى لو ظل عمره يأكل في نوع واحد من النعيم ما مل منه أبدا. فالجنة ليس فيها ملل، الجنة مفيش ما ملل. يعني كنا مع الشيخ حازم وطلعنا كده طالعة الساحل الشمالي، فالمهم يعني رحنا في قرية من القرى وقعدنا، ويعني كانت بالزوجات وكده. فالمهم انه الشيخ حفظه الله، واحنا قاعدين على البحر ونشوف بقى مية البحر، ملهاش دعوة بجمصة وراس البر والحاجات دي. فالشيخ بيقول ايه، يعني تتخيلوا كده الواحد ممكن يقعد هنا قد ايه، اطول فترة ممكن يقعدها قد ايه وبعدين يزهق. فقلنا يعني كان حوالي شبه اجماع يعني انه تقريبا اسبوع، لو الواحد قعد هنا اسبوع فيما فوق خلاص. لا اسبوع يا عم الشيخ، اصل المناظر كانت جميله شويه يعني، لا سيما على الناس الفقراء اللي امثالنا يعني. يعني تخيل، سبحان الله، سبحان الحمد لله، فضلا من الله ونعم. فتخيل انه مع هذه المناظر الخلابه، ومعها يعني المياه كان لونها غريب جدا، وحمامات السباحه والملاعب و و و و وطبعا الاكل كان اوبن بوفيه والكلام ده. لكن يوم في الثاني في الثالث تبدا ايه؟ تمل. اختنا روعه، اكثر ما اثر فيها في هذه الايه ان كل هذا النعيم اقترن بالخلود، اي لا يفنى. طبعا معنى عظيم جدا ومعنى عالي جدا، انه اي نعيم في الدنيا معرض لايه؟ للفناء والزوال، اما ان تزول انت عنه او ان يزول هو عنك. اما نعيم الجنه فأبدي سرمدي خالدين فيها أبدا، وهم فيها خالدون. الله أكبر، وهم فيها خالدون. فطبعا معنى عالي جدا جدا جدا، على العكس في الدنيا مهما كانت النعم فهي زائلة. ده كلام صحيح ومعنى عالي جدا. طيب حد عنده معاني تانية يا جماعة؟ يلا علشان كده نبدأ إيه؟ يعني ها، حد عنده حاجة تانية؟ حد أثر في معنى تاني في الآية؟ يا جماعة عدنا إلى النوم. الآية: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. ها، حد أثر في حاجة في الآية؟ التجدد في النعيم يا أختنا خديجة، بارك الله فيك. طبعا نعيم الجنة متجدد، وبعدين في كما في سورة الطور: وأمددناهم بفاكهة، أمددناهم يعني إمدادات بأنواع وألوان من الفاكهة ومن النعيم التي لم يروا قبلها مثلها في الجنة. نعيم التجدد، نعم صحيح. هذا الذي رزقنا من قبل، كأنهم يعني كأنهم ظنوا أن هذا مثل الذي سبقه، يعني إيه؟ التشابه. نعم، يقول له هات تفاح، فيقول له تفاح، وبعدين فيظن انه اللي جاي له ده زي اللي جاله قبل كده. هذا الذي رزقنا من قبل، ده شبه اللي فات، ده حاجه زيه كده. فيفاجئوا ان الطعم مختلف، وان الريحه مختلفه، وان اللون مختلف، وانه كذا كذا. يبداوا يلاحظوا الاختلاف. كلما رزقوا منها من ثمره الرزق قالوا. نعم، نفس النوع لكن مذاق مختلف. نعم، او نفس الاسم. عايز رمان، يجي له رمان وبعد كده يرجع تاني، طب رمان تاني، فيفاجئ ان الرمان التاني طعمه مختلف واجمل من الاولاني. فلو ظل عمره ولو ظلت عمرها تأكل فاكهة واحدة، نوع واحد بس من الطعام، ما يملش. واحنا قلنا ان اقل اهل الجنة منزلة يا جماعة هو رجل قائم او قائم عند رأسه 1000 خادم، كل منهم معه صحفة من الصحاف وكأس من الكؤوس، كل صنف او كل واحد معه شراب غير الذي مع غير مع اخيه، وصحفة بها لون من الوان الطعام غير الذي مع اخيه. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، إنك تلاقي ماشي بالخدم ده وأختنا ماشية بالأبهة دي وماشية بال يعني بال بال بالجواري والوصيفات والخادمات والولدان المقلدون. إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، ثم يعني هناك ربنا يبلغنا الجنة بدون مناغصات وبدون كبر. طبعا طبعا كلوا واشربوا هنيئا، كلوا واشربوا هنيئا، دي طبعا يعني بدون منغصات طبعا. سبحان الله. طيب يعني انا شايف انه ال طيب حد عنده معايا، حد استفاد حاجه من الفصل ده، حد يقدر يقنع حد ب يعني نوع نعيم معين؟ يعني لما اقول لك كده فين نعيم التجدد مثلا في الايه، لما اقول لك كده طلع لي مثلا 3 4 انواع من النعيم في الايه، لما نقول مثلا انه واحد مطحون واخت مطحونه والاعمال واعباء البيت واعباء الزوجه واعباء الاولاد اعباء المذاكره اعباء كذا وكذا، طيب تبشريها بايه؟ تقولي لها ايه علشان تصبريها على اللي هي فيه؟ تقول له ايه علشان تصبره على اللي هو فيه؟ ها يا جماعة يلا عايزين نشوف إبداعاتكم. نعيم الحياة الاجتماعية، طيب فين دليله؟ فين نعيم الحياة الاجتماعية في الآية؟ كلما رزقوا. طيب ده فين برضه يا شيخ محمد؟ توضح الجمع. طيب ما هو من البداية جمع، يعني إن أهل الجنة كلهم آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها. ها الجمع، لكن فين يعني؟ عايزين صورة أوضح شوية، يعني في نعيم تاني، أنواع نعيم تاني واضحة جدا يا جماعة، دي فيها لفة شوية شويتين كده. يعني مثلا نعيم ايه؟ قلنا نعيم التجدد، كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قال. طيب نعيم مثلا النعيم بين النعيم اللي هو تمتع الزوج والزوجة في الجنة ولهم فيها أزواج مطهرة، نعيم الخلود وهم فيها خالدون، نعيم البشرى انه وبشر، يعني التبشير وان الملائكه تبشرهم وان الملائكه تدخل عليهم والكلام ده، ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار، المتعه بهذه المناظر الخلابه يعني بهذا النعيم المعنوي، انه كوبايه الشاي تشربها في كافيتيريا في نص البلد غير لما تشربها على النيل، غير لما تشربها في سفينه جوه النيل. يعني كل ده انواع نعيم والوان نعيم. تلاقي مثلا كوبايه العصير العاديه للفريش تلاقيها مثلا بكذا في مكان معين وفي كل الكافتريات في وسط البلد، لكن تلاقيها بكذا على الكورنيش. طيب لو نزلت بقى سفينه ولا رحت مطعم من المطاعم العائمه والكلام ده، ولا نزلت بقى اسوان ورحت الصوت واضح يا جماعه الصوت ولا نعم، فيبدا يتغير. طيب الى هذا الحد نكتفي، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم، وأن ينفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، يعني عملنا إيه في موضوع البحث؟ فاكرين البحث كان عن إيه يا جماعة؟ مين من اللي معانا كده دلوقتي يشارك في البحث؟ نعم اتفضلي يا أختي نعم اتفضلي.

حرارة هذا الشراب إلا أنه مع ما يجد من غصة إن لم يغاث أصلا لكان أهون. يعني وظن الله أعلم أن العذاب النفسي فيها والعذاب المعنوي أقل من العذاب الحسي بكثير، لأن ده عذاب تسقط منه لحم الوجود ويسقط منه وتتقطع منه الأمعاء، لأنهم يأكلون طعاما ذا غصة وعذابا أليما. ذا غصة، طعام ذا غصة يعني يقف في حلوقهم، طعام بيقف في الحلوق يعني واقف في زوره، فعايز يبلع هذا فيستغيث بماء. يتذكر أنه في الدنيا إذا أصابته غصة، يعني لو الأكل وقف في زوره هو بيأكل، كان بينادي بالمية، فيستغيثون بماء لأجل أن يزيلوا هذه الغصة. فلما يجي لهم المية في لواء حميم يعني بلغ أعظم درجات الحرارة، فبمجرد اقترابه من لحم الوجه يسقط لحم الوجه. ومع ذلك فإنهم يشربوه لشدة ما يجدون من الغصة. يعني تخيل بقى الأكل اللي واقف في زوره ده، واقف في حلقه، واقف في رقبته، ده الأكل ده عذابه عامل ازاي؟ إنه حتى الحميم بعد ما شاوى وجهه، شاوى لحم وجهه، يبدأ كمان يشربه علشان يزيل الغصة. تبقى الغصة دي عاملة ازاي يا جماعة؟ يبقى الأكل اللي واقف في زوره ده عامل ازاي يا جماعة؟ يستغيث ويصرخ كثيرا ولا ترد عن ملكه، وحين يغيثونهم بالمهل. نعم، نعوذ بالله من ذلك. غصة شديدة جدا يا شيخ محمد، والله المستعان. يعني لك أن تتخيل، أنت لو يعني عطشان جدا في الدنيا، ثم بعد ذلك لقيت شوية مية، ويعني عزكم الله مثلا شرب منهم طفل ولا حاجة وفيهم بقايا طعام ومش عارف إيه، فتيجي رايح ترفع المية تلاقي إيه؟ شوية بقايا الطعام كده، والكلام ده بدأ موجود في المية، فتبدأ مش جاي لك نفس تشرب رغم إنك كنت عطشان جدا. فتخيل انه بيبقى درجة العطش ودرجة الغصة اللي موجودة في الحلوق دي بتبقى درجة عظيمة جدا تدفعهم انه حتى بعد ما وشه تشوى من المية انه يشربها. تخيل كده لما بيقولوا لما تاكل الاكلة تكون سخنة شوية وتلسع لسانك، طيب امال دي بتعمل ايه في الامعاء جوه، وبتعمل ايه في المعدة جوه، وبتعمل ايه في الجهاز الهضم كله. فكذلك ولا حول ولا قوة الا بالله، ولا عذاب الاخرة اكبر. طيب جمع بين عذاب نفسه وعذاب حسي، طبعا عذاب الحجاب عن الله. اخونا محمد جزاك الله خيرا يا شيخ محمد، عذاب انه يحجب عن الله، ولو لم يكن في النار عذاب الا هذا العذاب لكفى. عذاب ان يقطع ما بينه وبين الله، انه ما عادش يقول يا رب تاني، انه ما يشوفش ربنا، انه يعرف ان فيه ناس دلوقتي يرون الله صباحا مساء، ينظرون إلى سبحات وجهه الجليل في الصباح وفي المساء، وهو يعذب ولا ينظر إلى الله. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طيب أختنا بسمة إيمان معنا، أختنا بسمة بارك الله فيكم، تقدر تقول لنا إن شاء الله نوع من أنواع عذاب النار؟ نعم، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. نعم يا محمد، ده التيئيس، عذاب التيئيس. وايضا حينما يقول ليقضي علينا ربك، اي انهم ايسوا من النجاة من عذاب النار، تمنوا فقط ان يهلكوا، فجاء الرد انكم ماكثون. ويجيء الرد بعد اذا كما قال الاعمش الف سنة، الف سنة ينادي يا مالك ليقضي علينا ربك، واستغاثات ونداءات، ومع ذلك قال انكم ماكثون. عذاب نفسي ام جسدي، اي نوع اللي حضرتك تشوفيه، اي نوع مفيش مشكلة. عذاب الخلود لابثين فيها احقابا، عذاب الخلود طبعا يا امة الله. نعم بارك الله فيك، اعوذ بالله من النار. التوبة طريقي، جزاك الله خيرا، سحب الكفار على وجوههم في النار، ده قلنا عذاب الايه؟ الإهانة وعدم الإشعار بالقيمة، فقدان القيمة. خلاص كان في الدنيا شايف إنه حاجة، وشايف إنه له قيمة كبيرة والكلام ده، لكن خلاص بقى مهان. نعم جزاكم الله خير، ربنا يفتح عليك. قال إنكم ماكثون. نعم، بسمة إيمان، ذوبان الجلود وتبديلها. نعوذ بالله منها. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. الله المستعان. انضاج الجلود، تخيل كده لحم يتشاور لحد ما ينضج، يعني يبقى جاهز بقى على الأكل، تأكله النار وتعذبه النار، حتى إذا نضج الجلد بدله الله جل وعلا جلودا غيرها ليذوق العذاب. وكما قلنا في اللقاء الماضي إنه النار تأكل حتى الأفئدة، تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. عمد ممددة ده نوع من أنواع العذاب. فاهم عذاب إيه؟ تجدد العذاب. نعم. طيب أختنا بسمة خلاص قالت جزاها الله خيرا، عذاب إيه؟ إنضاج الجلود. طيب أختنا خديجة محمد فرج، أختنا خديجة، لباس أهل النار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. عذاب إيه؟ التقييد، إنه مقيد مسجون. سرابيلهم من قطران، اللي هي الهدوم، السرابيل اللي هي الهدوم الداخلية عزكم الله. وتغشى وجوههم النار. سبحان الله. كان ابن عباس يقول القطران هو النحاس المذاب. الله المستعان. هذا الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. نعم، يقطع لهم ثياب من نار، يصب من فوق رؤوسهم الحميم. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم الله أكبر الله أكبر. لهم من جهنم مهاد، السرير بتاعه نار، والملابس بتاعته من نار، والغطا بتاعه من نار. فازاي تبقى العيشه دي؟ نعوذ بالله من النار، وكذلك نجزي الظالمين، نعوذ بالله من الظلم واهله. طيب اختنا روعه، اختنا روعه موجوده، استقبال الملائكة لأهل النار، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. نعم ما شاء الله ما شاء الله. طبعا ده غير استقبال أهل الجنة، تتلقاهم الملائكة بشراكم، يعني يبشرونهم بهذا اليوم. سبحان الله، طبتم. لقوا في بعض الآيات بشراكم، يبشرونهم ويقولون لهم يعني ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، يعني يبدأوا يبشروهم ويطمنوهم ويهدوهم. خلاص بشراكم اليوم جنات، كما في سورة الحديد، بشراكم اليوم جنات، الملائكة تقابلهم تبشرهم بالجنة. نعم في الدنيا وفي الآخرة وفي أرض المحشر يا عم الشيخ، ده كل مكان عند الموت وفي أرض المحشر وعلى أبواب الجنة، كل هذا يبشرون. أختنا روعة ذكرت منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه النار إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه النار إلى حجزته أو حجزه، ومنهم من تأخذه النار إلى ترقوته. طيب ده نسميه عذاب إيه؟ ده عذاب التصاعد. إنه العذاب يا جماعة مش درجة واحدة، وزي ما قلنا المرة اللي فاتت إن الكفار في النار مش كلهم في درجة واحدة ولا في منزلة واحدة، فالذي كفر وفقط بخلاف الذي كفر وأفسد وحارب الدين وفعل وفعل وفعل. نعم جزاك الله خيرا. نعم نعم نعم. طيب أختنا قدوتي أم المؤمنين، تأتينا بشيء. قدوتي أم المؤمنين، نعوذ بالله من النفاق وأهله. تسويد الوجوه. نعم الآية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، نعوذ بالله من سواد الوجوه. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يعني تخيلوا يا جماعة أن الدابة التي تأتي تكلم الناس، هذه الدابة ومعها عصا موسى وخاتم سليمان كما قيل في بعض الآثار، فأما الظالمين وأما الكافرين وأما الفاجرين وهذا فإنها نعم، فمن تسمه على وجهه بعصا موسى اسود وجهه، وعلم انه من اهل النار وهو في الدنيا. ومن ختم بخاتم سليمان ابيض وجهه،

يجي اسمه في النتيجة محجوب، تحجب النتيجة. ليه؟ أصله ما دفعش فلوس الكابين، مش عارف 60 جنيه ولا مش عارف 100 جنيه ولا ايه كده، حاجة زي كده. فيبدأ اسمه يجي مشطوب عليه ويكتب جنبه محجوب، او يعني ان اسمه محجوب وان النتيجة بتاعته محجوبة. فكل الناس اللي نجح عرف انه نجح، واللي طلع من الاوائل عرف انه طلع من الاوائل، وكذلك الذي رتب علم انه رتب، واللي شايل مادة عرف انه شايل مادة، اللي شايل مادتين عرف انه شايل مادتين. خلاص الموضوع بقى كله معلوم، وده قاعد محجوب. لو عارف هو نجح يفرح مع الفرحانين، ولا هو طلع من الاوائل فيفرح، ولا هو طلع من الراتبين، ولا هو طلع منين، مش عارف. فتبدا النتيجه بتاعته محجوبه، ويبدا مش عارف هو يفرح ولا يعيط ولا يحزن، لحد ما يروح يدفع المصاريف ان شاء الله وتطلع له النتيجه، ويبدا يعرف هو محجوب وناجح ولا كان محجوب وصائد. ونسال الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم النجاح في الدنيا والاخره. اللهم امين. خلاص يا عم الشيخ. فبتبقى لحظات انتظار صعبة، لحظات انتظار صعبة. طيب رضاك على شيء سواك، أختنا أو أخونا، رضاك. رؤية مقاعدهم من الجنة فيزداد ندما وحسرة. عذاب التحسير، ده اللي بيسميه الشيخ حازم عذاب التحسير، إنه عذاب الحسرة، إنه يتحسر. ان زي ما قلنا كده في الدنيا ممكن تتحصر على حاجات، لكن في الاخره هتتحصر على حاجات تانية، في الاخره هتتحصر على حاجات تانية خالص. فرؤيه مقعدهم من الجنه، يشوف مكانه في الجنه، وابدل به هذا المكان الذي هو في النار. فنعوذ بالله من النار. وكذلك نعيم اهل الجنه، ده عذاب لاهل النار طبعا. اهل الاعراف لسه كانوا بيقولوا لهم هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الرحمه، يعني دول اللي انتوا قعدتوا تحلفهم، ده دول على ضلال وما تسمعوش كلام حد. العلمانيين دلوقتي يطلعوا في التلفزيون ويطلعوا على الشاشات وعلى القنوات وفي الفضائيات، ويبداوا يتكلموا سيبكم من المشايخ، سيبكم من الناس اللي مربيه لحاها، وسيبكم من لابسين نقاب، ولا للنقاب ولا للدين ولا لكذا. فده اللي ناقص، انه يطلعوا يقولوا لا للدين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لكن يطلعوا يبداوا يقولوا كده دعاء على ابواب جهنم. كنا لسه قاعدين يعني بالامس مع بعض يعني الدعاه المنصوره، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. فبدا شيخ يعني يعني ربنا يبارك فيه ويحفظه يقول احنا المرحله القادمه مرحله التحول من خير فيه دفن الى دعاه على ابواب جهنم، الى دعاه على ابواب جهنم. يعني قال فاحنا في مرحله تحول، فنحن في أيام صبر، في أيام الجمر، في أيام القبض على الجمر، في أيام وفي زمان غربة الإسلام وغربة الدين. فإن لم يكن لهذا الدين رجال، وإن لم يكن لهذا الدين يعني رجال صفة تحمل يعني الذكورة والأنوثة، رجال. التحول من مرحلة خير فيه دفن إلى دعاة على أبواب جهنم. الأبواق الإعلامية والناس الذين يصعدون فيتكلمون في الدين صباح مساء، ويصدرون للناس على أنهم فقهاء، وعلى أنهم علماء، وعلى أنهم أهل الدين المستنير، وعلى أنهم المعتدلين، وعلى أنهم الوسطيين، وعلى أنهم أصحاب الدين القويم. هؤلاء الذين يخرجون علينا في الشاشات فيحرمون الحلال ويحلون الحرام، ويفعلون المنكرات ويفعلون كذا وكذا من المحرمات. فهؤلاء دعاة على أبواب جهنم، على يعني كما قال الشيخ يعني الذي كان معنا بالأمس، ويعني يعني لا أرى أنه ذكر اسمه يعني سيفيد كثيرا، لكنه شيخ تعرفونه وتحبونه جدا يعني. فقال ففي هذه المرحلة نحتاج إلى الصبر، نحتاج ان فعلا اذا كان لك صديق صالح ان ترتبط به وان تعض عليه بالنواجذ، وانه لو كان بك يا اختي صديقه صالحه واختي في الله صالحه تعضي عليها بالنواجذ. معلش استحملوا بعض، معلش حاولوا تسعوا بعض، حاولوا تتواصلوا مع بعض، حاولوا تكلموا بعض، حاولوا تقربوا من بعض. لانه المشكله في الايام اللي جايه دي اللي هيقع ويبعد هيبقى عامل زي اللي بيغرق ومش هيلاقي حد يساعده، إلا إن كان له أخ صالح، إلا إن كان له أخ صالح.